أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الفرق بين الإنشاء والخبر. وقبل الدخول في البحث وبيان الفرق بينهما، ينبغي تحرير ما هو محل الكلام في بحث الإنشاء والخبر. والتوضيح ما هو محل الكلام في هذا البحث يتوقف على مقدمة، وهي أن الجملة على أقسام، الجملة على ثلاثة أقسام. الجملة التي يراد بها الخبر والحكاية دائما كالجملة الاسمية مثل زيد قائم، الجملة التي يراد بها الإنشاء دائما كصيغة افعل كقولنا أكرم زيدا، والجملة التي يراد بها الإنشاء تارة والخبر أخرى كقولنا بعت، جملة مشتركة بين الإنشاء والخبر. بعد هذه المقدمة فنقول أن محل الكلام هو هذا القسم من الجملة، أي الجملة التي تستعمل تارة في الإنشاء وأخرى في الخبر. هذا هو محل الكلام. بعد تعيين ما هو محل الكلام وقع الخلاف في الفرق بين الإنشاء والخبر، والظاهر من صاحب الكفاية أن الفرق بين الإنشاء والخبر كالفرق بين الاسم والحرف. بمعنى أن الفرق بين الاسم والحرف يكون بما هو خارج عن الموضوع له، والفرق بين الإنشاء والخبر كذلك يكون بما هو خارج عن الموضوع له. فالموضوع له في الخبر هو نفس الموضوع له في الإنشاء، والفرق إنما يأتي من حيث الداعي، وهذا الفرق من شؤون الاستعمال. والجامع بينهما هو نسبة المبدأ إلى الذات، هذا هو معنى الجملة، نسبة المبدأ إلى الذات. إذا كان نسبة المبدا إلى الذات بقصد الحكاية في مقام الاستعمال فالجملة خبرية، وإن كان بقصد إيجاد المعنى وإنشائه فالجملة الإنشائية. ثم قصد الحكاية وقصد الإيجاد من شؤون الاستعمال، من أخوار الاستعمال، ليس له دخل في الموضوع له. هذا ملخص ما أفاده صاحب الكفاية قدس سره، ولهذا قال بعد الانتهاء عن المعاني الحرفية، قال لا يبدو أن يكون الفرق بين الإنشاء والخبر كالفرق بين الاسم والحرف. وأورد عليه السيد الأستاذ قدس سره وقال السيد في الرد قول صاحب الكفاية أن هذا القول مبني على ما هو المشهور، والمشهور بين العلماء والأدباء أن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة الخارجية، والجملة الإنشائية الإنشاء موضوعة لإيجاد المعنى في الخارج. كلام صاحب الكفاية مبني على هذا القول، مبني على هذا القول المشهور، ولكن هذا الأصل، هذا المبنى غير صحيح من أساسه. فإذا لم يصح المبنى لا يصح ما يبتني عليه، وهو قول صاحب الكفاية. أما عدم صحة المبنى، هذا المبنى، ليس الخبر للنسبة الخارجية وليس الإنشاء للإيجاد أيضا. يقول السيد الأستاذ كذلك، ليس الخبر، ليس معنى الجملة الخبرية النسبة الخارجية، وليس المعنى الإنشاء الإيجاد المعنى. لماذا؟ الوجه في ذلك بعد مقدمة قصيرة، أي عدم كون الجملة الخبرية بالنسبة الخارجية، يتزأ بعد جملة قصيرة، مقدمة قصيرة، وهي أن اللفظ الموضوع لمعنى لا ينفك المعنى عن اللفظ، بمعنى بمجرد سماع اللفظ ينتقل في الذهن ذلك المعنى، هذا معنى عدم الانفكاك. لا ينفك المعنى الموضوع له عن اللفظ. نظرا إلى هذا، وهذا لازم الوزن، لا تدل الجملة الخبرية على النسبة الخارجية، إذ قد لا تكون النسبة موجودة في الخارج، وحينما يسمع الإنسان الجملة الخبرية لا يأتي في ذهنه النسبة الخارجية، بل المعنى للجملة الخبرية الحكاية على عن النسبة الخارجية، الحكاية عن النسبة الخارجية. فرق بين أن تكون بين أن يكون المعنى نفس النسبة الخارجية وبين الحكاية عن النسبة الخارجية. الحكاية لا تنفك عن الكلام، بمجرد التكلم بكلام خبري يحكي هذا الكلام الخبري عن النسبة الخارجية، سواء كانت تلك النسبة موجودة في الخارج أو لم تكن موجود في الخارج. هذا هو معنى الجملة الخبرية. فالمعنى الجملة الخبرية ليس النسبة الخارجية، بل الحكاية عن النسبة الخارجية. وأما معنى الإنشاء فليس الإنشاء كما يظهر من كلام صاحب الكفاية، والتوضيح هذا أي توضيح هذا الرد عن عدم كون الإنشاء للإيجاب يتوقف على مقدمة، وهي متضمنة لاحتمالات المقدمة. الاحتمال الأول أن يكون المراد من الإيجاد هو الإيجاد المعنى في الخارج، هذا هو الاحتمال الأول، إيجاد المعنى في الخارج، بمعنى بمجرد استعمال النفس معنى يوجد ذلك المعنى في الخارج. سواء كان ذلك المعنى من الجواهر أو من الأعراض يوجد في الخارج. فالمراد من الإيجاد هو الإيجاد التكويني، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني بأن يكون المراد من الإيجاد الإيجاد الاعتباري للإيجاد التكويني، إيجاد الاعتباري. هذا على قسمين، تارة الإيجاد الاعتباري بمعنى أن المعتبر هو المتكلم المستعمل للكلام يعتبر وجود المعنى بعد استعمال اللفظ، هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من الإيجاد الإيجاد الاعتباري ولكن لا باعتبار المتكلم، بل باعتبار العقلاء، باعتبار الشارع، بمعنى حينما يستعمل المتكلم لفظ الإنشاء يعتبر العقلاء إيجاد معنى ذلك اللفظ. والشارع ايضا امضى اعتبارا العقلاء. هذا هو الاحتمال الثالث. بعد هذه المقدمة وبعد هذه الاحتمالات لا يصح ان يكون المراد ايجاد المعنى باي احتمال من هذه الاحتمالات. جميع هذه الاحتمالات باق. واما عدم صحة الاحتمال الاول فواضح، بطلان واضح لا يحتاج الى البيان، اذ بمجرد استعمال النفس هل توجد الجواهر الاراض في الخارج؟ يوجد الانسان، يوجد الجسم. اذا اراد شخص فواكه، اراد تفاح، بمجرد استعمال النفس هل توجد تفاحة عنده؟ لا. وإذا أراد عرض من الأعراض أيضا، يريد بياض بيته، هل يوجد البياض الأبيضية بمجرد استعمال النفس؟ فلا يحتاج إلى عامل. هذا خفيف المؤونة، لا يحتاج إلى مسرف مسار. فهذا واضح البطلان، لا توجد المعاني الخارجية من الأعراض والجواهر باللف، بالإنشاء اللفي، بل وجود هذه المعاني تابعة للأسباب الخارجية. إلى الخارجية، هذا هو بطلان الاحتمال الأول. وأما الاحتمال الثاني، إذا كان المراد من الإيجاد هو الإيجاد الاعتباري من المتكلم، فهذا الاعتبار أي وجود الاعتباري يتحقق من المتكلم بمجرد اعتبار ذلك المعنى في نفسه. إذا اعتبر وجود المعنى في نفسه يتحقق وجود الاعتبار لذلك المعنى، ولا يحتاج إلى استعمال لفظ. هذا ليس بحاجة إلى استعمال لفظ أصلا. فهذا الاحتمال الثاني أيضا باطل. يبقى الاحتمال الثالث، حينما يستعمل لفظ الإنشاء يعتبر العقلاء إيجاد المعنى، بمعنى حينما يقول المتكلم بعت داري، يقصد ببعت داري إنشاء البيت، يقول بعت داري يقصد الإنشاء، يعتبر العقلاء بعد هذا ملكية الدار للمشتري. هذا يعتبر العقلاء، ويعتبر الشارع أيضا هذا ممضى من قبل الشارع، يعتبر الشارع أيضا ملكية الدار لغير المتكلم، تتحقق الملكية المشتري بقوله بعت داري. هذا صحيح، هذا إذا كان هذا الوجود الاعتباري من قبل العقلاء والشارع هذا صحيح، ولكن لا في جميع الموارد. في بعض الموارد صحيح، في بعض الموارد كالبيع والنكاح والطلاق والحرية، تتحقق طرق زوجية بقول شخص أنكحت مثلا بهذا الحق، يعتبر العقلاء وجود زوجية والشارع أيضا أمضى هذا، ولكن هذا لا يجري في جميع الموارد. أولا، ما هو الدليل على أن يكون المعنى الإيجاب هو هذا؟ هذا الإشكال الأول، ما هو الدليل على أن يكون المعنى الإيجاب هو هذا؟ وثانيا، لو كان معنى الإيجاب هو هذا، هذا لا يجري في جميع موارد الإنشاء، يجري في موارد العقود كما ذكرنا، ولكن في موارد التمني ترجي هذه الموارد هل يعتبر العقلاء معنى الترجي والتمني؟ بعدما قال المتكلم ليس الشباب يعود يوما، هل هذا يعتبر العقلاء أنهم الشباب أو بالشباب؟ لا، ليس هنا اعتبار العقلاء، وهكذا في مورد الترجي فلا يجري اعتبار العقلاء في هذه الموارد. فهذا الاحتمال إذن لا يرجع إلى محسن صحيح. فالحاصل أن هذا القول صاحب الكفاية مبني على هذا المبنى، وبعد بطلان هذا المعنى لا يرجع قول صاحب الكفاية إلى محسن صحيح. الحمد لله.